قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في النشرة. مقصود الترجمة بيان حكم النشرة. مقصود الترجمة بيان حكم النشرة، وهي حل السحر بسحر مثله، وهي حل السحر بسحر مثله، وإطلاقها على حله بالرقى الشرعية، وإطلاقها على حله بالرقى الشرعية توسع بالنظر إلى المعنى اللغوي للنشر، توسع بالنظر إلى المعنى اللغوي للنشر. فأصل النشرة هي حل السحر بالسحر، فأصل النشرة حل السحر بالسحر. وإذا وقع إطلاقها في كلام أحد مريدا بها معنى صحيحا فإنه يريد معنى النشر في اللغة، وهو مطلق الحل سواء كان بسحر أو بغيره، لكن العرب لا تعرف من معنى النشرة إلا أنها حل السحر بالسحر، وهو الواقع في حديث الباب الذي سيذكره المصنف. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بزيد جيد وأبو داود. وقال: سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود: يكره هذا كله. وفي البخاري عن قتادة: قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. انتهى. وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم رحمه الله: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: أحدهما حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن: فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة، فهذا جائز. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة. الحديث رواه أبو داود وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: هي من عمل الشيطان. هي من عمل الشيطان، أي لما فيها من استعمال السحر، أي لما فيها من استعمال السحر الذي هو من عمل الشيطان. والدليل الثاني حديث أن ابن مسعود، حديث أن ابن مسعود يكره هذا كله، حديث أن ابن مسعود يكره هذا كله. وأصله عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن إبراهيم النخعي رحمه الله أنه قال: كانوا يكرهون التمائم والرقى والنشر، كانوا يكرهون التمائم والرقى والنشر. وهو كما تقدم خبر منه عن أصحاب ابن مسعود، وهو كما تقدم خبر منه عن أصحاب ابن مسعود الذين أخذوا علمهم ودينهم عمن؟ عن ابن مسعود، الذين أخذوا علمهم ودينهم عن ابن مسعود. ومن طرائق فقهاء أهل الحديث كأحمد وإسحاق أنهم يستدلون على قول ابن مسعود بما كان عليه أصحابه، أنهم يستدلون على قول ابن مسعود بما كان عليه أصحابه، كالمذكور هنا في كلام أحمد أنه قال: ابن مسعود يكره هذا كله. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: يكره هذا كله، والكراهية في عرف السلف التحريم، والكراهية في عرف السلف التحريم، فكان ابن مسعود يحرم النشرة. والدليل الثالث حديث سعيد بن مسيب لما قال له قتادة: رجل به طب، أي سحر، لأن ابتداء السحر أن العرب كانت تتخذه طبا، لأن ابتداء السحر أن العرب كانت تتخذه طبا لمداواة العلل. قال: أو يؤخذ عن امرأته، أي يحبس عنها فلا يصل إلى إتيانها، أي يحبس عنها فلا يصل إلى إتيانها، أي يحل عنه أو ينشر، أي أتفك عقد سحره ويرقى لكشف علته. فقال: لا بأس به، أي لا بأس بحل السحر، أي لا بأس بحل السحر، إنما يريدون به الإصلاح، أي إنما يريدون بالنشر الإصلاح وهو دفع الداء. فأما ما ينفع أي من الرقى فلم ينهى عنه، أما ما ينفع أي من الرقى فلم ينهى عنه، لأنه نهي عما لا نفع فيه وهو الرقى الشركية. هذا معنى كلام سعيد بن المسيب الذي علقه البخاري في صحيحه ووصله الأثرم في كتاب السنن بإسناد صحيح. والنشرة المذكورة فيه يراد بها كل ما يدفع الداء ويحله، والنشرة المذكورة فيه يراد بها كل ما يدفع الداء ويحله باعتبار أصلها اللغوي. والدليل الرابع حديث الحسن البصري أنه قال: لا يحل السحر إلا الساحر، ولم يعزه المصنف. وعند ابن أبي شيبة عن الحكم بن عطية أنه قال: سمعت الحسن يسأل عن النشر فقال سحر، سمعت الحسن يسأل عن النشر فقال سحر، أي هو سحر، وهو في معنى هذا الأثر الذي ذكره المصنف. وسبقه إلى ذكره بهذا اللفظ ابن الجوزي في جامع السنن والمسانيد، ولم يسنده هو ولا غيره. ثم ذكر المصنف بعد هذه الأدلة كلام ابن القيم في بيان معنى النشرة، أي بالنظر إلى أصلها اللغوي للمعهود منها. فالمعهود في النشرة أنها حل السحر بالسحر، ولهذا عدها النبي صلى الله عليه وسلم من عمل الشيطان، أي باعتبار ما يعرف منها عند العرب. وأما بالنظر إلى المعنى اللغوي للنشر وهو الحل الذي هو دفع الداء، فيكون منها نوع ونوع آخر على ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: في مسائل، الأولى النهي عن النشرة، الثانية الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال.